ها؟ أنا عندي مدارس مدارس بس ما بين. أما لعله والله أعلم تشبه ال نعم الصندل. وما أدراك ما الصندل؟ ما هو الصندل؟ ها؟ إيه له سير من الخلف؟ إيه يمكن. لكن هذا فيه صعوبة خلف. نعم. يعني أي أي. على كل حال هو شيء يشبه النعل سهل الخلع ويكفي. نعم. والحديث الحديث ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله لمن دخل المقابر خلع النعل أنه من حين أن تدخل تخلع. والحديث يدل على أن المنهي عنه إنما هو المشي بين بين القبور وبينهما فرق. وعلى هذا فلو كانت القبور في أقصى المكان فإنك لا تخلع عليك من حين أن تدخل، لأنه ليس المقصود إكرام الأموات بخلع النعل، إنما المقصود دفع الأذية فيما إذا كان الإنسان يمشي بين القبور. وهذا هو المراد. ولعله مراد المؤلف رحمه الله، فإن لم يكن مراده فهذا هو الحق إن شاء الله، أن المنهي عنه إنما هو المشي بين القبور بالنعال، وأما فيما سوى ذلك فلا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الميت يحضره الملكان حتى إنه ليسمع قرع نعاله وهم لابسوها في المقبرة. نعم. الحديث قال عنه إسناده صحيح، رواه أبو داود وإسناده صحيح. تمام. وهو أبو داود المؤلف المحشي وإسناده صحيح. ما يرى زيادة خير. نعم. فصل. وإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى عنه دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولقول سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: أينفع أمي إذا تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وإن فعل عباد متفق عليه. أنا عندي لكن يقول في الحاشية: نعم. لم أقف على هذه الرواية في الشيخين، وقد أخرجها الترمذي في باب الزكاة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال الترمذي في نهاية الحديث: هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم النسخة الثانية اللي فيها التخريج، من اللي عنده نسخة فيها تخريج؟ زيادة المنطوع. طيب إذن يخرج. نعم. كمال الجزائري. نعم. عنده ما يحتاج نتفق عليه. لا لكن يقول المحشي ما وجدت. يقول ما وجدته. هو يقصد أحسن الله إليك ما سبق من كلام المؤلف وقال أنه متفق عليه. نعم. يقول ما الحيلة فيه؟ ها؟ يقول ما الحيلة فيه؟ ما وجد أحد يعارض المؤلف. لكن من وجد المعارض لابد نحكم بينهما. نعم. وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا، لأنها إحدى العبادات فأشبهت الواجبات، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم، ولم ينكره منكر فكان إجماعا. إيش؟ لأنه إحدى العبادات وجعل ثوابها الميت نفعه أيضا لأنه إحدى العبادات.

المقصود بها إذا قصدت الزيارة هذا خلاف اللفظ. نعم. وظاهر اللفظ العموم. أي نعم. نعم. كل هذا تمحض في الواقع، ولو أنه فكر بدون أدلة لوجد أن الحكمة تقتضي منع النساء من زيارة القبور لما أشرنا إليه من بعض المفاسد. فأما حديث عائشة فقد عرفت أنه يمكن الجمع بينه وبين النهي، وإذا أمكن الجمع بين نصين وجب المصير إليه لئلا يؤدي ترجيح أحدهما على الآخر إبطال الثاني، فيجب إليه. وأما أن هذا لفظه زوارات دون زائرات فيقال إن زائرات قد صحها غيره، مع أن زوارات ليست نصا في أن المراد الكثرة والمبالغة، كما قلنا ان المراد النسبه. الثالث ما ثبت بحق الرجال ثبت بحق النساء الا بدليل. نقول نعم، ونحن نقول هناك دليل يمنع النساء ويستحب الرجال. والرابع تاويل حديث عائشه، والاصل عدم التاويل. انتهى الوقت. هذا اقتراح يقول